وأصبح ولكن أكثرهم لا يعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا